في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ يكون أوعى له من بعض من يسمعه. هذا الحديث فيه بيان على ما دلت عليه الآية الكريمة من أن الله عز وجل عظم هذا الزمان من أيامه ولياليه وأسابيعه وأشهره حتى السنة، فالسنة 12 شهرا والشهر 30 يوما أو 29 يوما أو 29 يوما وهكذا. هذا الزمان الذي نعيشه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أقسم به في غير موضع من كتابه، من ذلك قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العاشر المقصود به الزمان، والذي أقسم به هو الله سبحانه وتعالى، وربنا لا يقسم بشيء إلا وهو عظيم عنده، فالله عظم هذا الزمان، فلنعظم ما عظمه الله وما عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم. عظموا هذا الوقت فلا تضيعوه فيما لا ينفع، وإنما اجعلوه عامرا بطاعة الله وعبادته والقرب منه، لأنك خلقت للعبادة، لم تخلق للهو ولم تخلق للعب ولم تخلق للدنيا ولم تخلق للعمل في الدنيا وجمع فطامها، إنما خلقت لتعبد الله وحده وتتقرب إلى الله بأنواع الطاعات. ولا تنس شيئا مما يعينك على طاعة الله من هذا الفطام، لكن لا تجعل همك الوحيد هو الدنيا، تعمل ليل نهار لتجمعها، ولماذا وتقول هذا عبادة؟ أبدا، العبادة كل ما يقربك إلى الله مما دل عليه الكتاب والسنة وأمر به ربنا في كتابه، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، سواء كان أمر إيجاد أو أمر استحباب، وما عدا ذلك لا. فإن كانت تشغلك الدنيا عن طاعة الله فهذه ليست عبادة، بل هي نقمة عليك. فعظم ما عظم الله بطاعة الله في هذا الظرف وفي هذا الوقت وفي هذا الزمان، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مغبون مضيع لهذا الوقت فيما لا ينفعه. فلا يكون التعظيم لهذا الوقت إلا بطاعة الله وإعماله بعبادة الله. ثم قال سبحانه وتعالى: منها أربعة حرم، أي الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، وحرم فيها أو وعظم فيها المعصية وجعلها أغلظ من غيرها، لذلك خصصها بالذكر، خصص هذه الأربعة الأشهر وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. نحن الآن في ذي الحجة، يعني في شهر حرام، وسيقبل علينا أيضا شهر حرام، فعلينا أن نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، ولا نظلم أنفسنا في هذه الأيام ولا في جميع الأيام، ولكن في هذه الأيام آكد، والمعصية فيه أغلظ وأعظم عند الله سبحانه وتعالى، لا سيما إن كانت هذه المعاصي تتعلق بحقوق العباد وتتعلق بأعراضهم وأموالهم ودمائهم هذا أعظم. لذلك نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع وأمم يستمعون له، وأمر بتبليغ هذا الكلام لمن لم يسمع. قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني عندهم يوم النحر يوم حرام، يوم عظيم جدا، فهذا يوم حرام وعظيم عند الله في بلدكم هذا، يعني أيضا في لأن البلد الحرام محرم، حرمه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض أو يوم خلق السماوات والأرض حرم الله البلد الحرام مكة، فهي بلد حرام لا يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، ولا تؤخذ أموال الناس فيها، وإنما حتى وإن وجد مالا للناس لقطة لا يأخذها، يعرفها ميلة حياته، وهذا بخلاف لقطة غير الحرم فإنها تعرف سنة، أما اللقطة التي تلتقط من الحرم ميلة حياته يعرفها ما يأخذها أبدا، لأنه بلد حرام حرمه الله سبحانه وتعالى، حتى إن المشركين كانوا يعظمون هذا البلد الحرام، فلو ذهب رجل هرب بدم فر بدم إلى البلد الحرام يؤمن ما يقاتل حتى يخرج، فهذا بلد حرام حرمه الله وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا البلد الحرام له حرمته وله تعظيمه في نفوس المؤمنين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبههم بهذه الأسئلة، هم يعلمون ما هو البلد الحرام وكيف هي عظمته عند الله وكيف هو عظيم في نفوسهم، يعلمون ذلك، ويعلمون عظمة يوم النحر، ويعلمون عظمة الشهر الحرام، وإنما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها وتفخيما لما سيقول بعد ذلك. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر الله الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام محرمة، والحرمة فيها ليست بالهينة إنما شديدة كحرمة يومكم هذا، يعني كهذه الحرمات إذا اجتمعت، لأنها تجتمع في يوم النحر، يعني لو أن إنسانا عصى الله عز وجل في يوم النحر وفي البلد الحرام وفي الشهر الحرام كانت عند الله هذه المعصية عظيمة جدا، ولذلك نبههم بذلك صلى الله عليه وسلم، فقال: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذا الأمر ليس بالهين، لا تأخذ مال أخيك المسلم أبدا، لا تظلم أخاك المسلم، لا تسبه، لا تشتمه، لا تضربه، لا تحقره، لا تدفعه إلى ما تكره أنت ويكره هو، إنما عليك أن تحترمه وأن ترفع من شأنه وقدره، وأن لا يرى منك إلا حسنا، وإلا كنت قد أغضبت الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر في شأن بعض العبيد فعل معهم شيئا، قال: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. أبو بكر الصديق الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبه ووقف معه المواقف الحميدة، بلغ بها أن يكون صديق هذه الأمة ومبشر بالجنة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي قبره ويوم القيامة. لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله، فما بالك بمن هو دون أبي بكر. ف فإياك أن تحقر المسلمين وإياك أن تظلمهم، سواء كان فقيرا أو غنيا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. كن عدلا مع نفسك ومع المسلمين، لا تنظر إلى أنسابهم ولا جنسياتهم ولا أحسابهم ولا غناهم من فقرهم، انظر إلى تدينهم، انظر إلى كونه مسلم أسلم لله سبحانه وتعالى. هذا هو المعيار الصحيح الذي ينبغي على المسلمين أجمعين أن يعتبر الناس به عباد الله. إن هذا الأمر ليس بالهين، الدماء، القتل والقتال واستهانتها في هذه الأيام قد فشى وانتشر، فانتبهوا عباد الله، الأمر عظيم جدا عند الله ليس بالسهل. وهكذا الأعراض الذي يقذف مسلما أو مسلمة ويرميه بالفاحشة أو يسبه أو يتهمه أو يلعنه أو غير ذلك مما يتعلق بالأعراض، هذا كله من العظائم ومن الكبائر عظمها الله سبحانه وتعالى، ليس الناس، وعظمها المبلغ عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظموا ما عظم الله ورسوله، استقيموا على أمر دينكم تستقم لكم حياتكم وآخرتكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: وإن تضيبا من أراك، يعني عود مسواك. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي بالحلف، أخذ مال أخيه، ادعى أنه له وهو ليس له وحلف على ذلك وأخذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب الله له النار، كتبه من أهل النار، وحرم عليه الجنة. يا أخي، انظر كم ظلمت الناس، ما هي الحقوق التي أخذتها عليهم؟ انظر كم اختلف. انظر يا أصحاب الشركات وأصحاب المؤسسات، ويا من قد ولي بعض أمور الناس، كم أخذت من أموال الناس؟ بعض الناس يستهين بهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأحاديث كثيرة جدا، منها هذا الحديث، قال: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أمر ليس بالسهل، أمر عظيم جدا أن يكون من أهل النار ويحرم على الجنة بسبب ماذا؟ بعود مسواك أخذه بغير حق، بعود مسواك أخذه بغير حق. لا تأكل أموال الناس بالباطل. بعض الناس يستدين ويجعل الدين مطية لأن يختلس أموال الناس، يأخذ من هذا ويعده بالوفاء فلا يثمر، ويأكل أموال الناس بالباطل. هذا يأكل في بطنه نارا، هذا يأكل حراما. فانتبهوا عباد الله، أموال الناس محرمة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا فلا تقرب هذا أبدا. كن مظلوما ولا تكن ظالما. كن خفيف الظهر يوم القيامة. يا أخي يوم القيامة يكون الآخذ ليس بأموال في هذه المظالم، إنما بالحسنات والسيئات. إذا أكلت أموال الناس بالباطل وقد فقير ما يستطيع يأخذ حقه، وأنت أخذت حقه بالقوة أو بالاختلاس أو سرقته أو ما شابه ذلك أو غير ذلك من الأسباب، بأن أخذت مالا ليس من حقك أن تأخذه، أو ظلمته بلطم أو سب أو جثم أو غير ذلك، فإن الجزاء يوم القيامة لا يكون بهذا الشطام، إنما يكون بالحسنات والسيئات. انتبه. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قال: المفلس من لا متاع له ولا درهم يا رسول الله. قال: المفلس يأتي يوم القيامة وقد لقم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أغل من سيئاتهم فطرحت عليه فيطرح في النار. لا إله إلا الله. الأمر عظيم عباد الله. أعمال يكون قد قبلها الله، جاهد نفسه بالإخلاص، دافع الرياء، بكى من خشية الله، خلا مع الله بتلك الأعمال لا يراه فيها أحد، حتى قبلت عند الله سبحانه وتعالى. قدم أعمال عظيمة لكنه لم يترك المظالم هذه، ولم يتحلل منها قبل أن يموت. جاء على ظهره أموال الناس ومظالمهم، جاء على ظهره دماء المسلمين، يكون سبب في سفك الدماء أو فعلا هو قتل مسلما، يأتي يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى المقتول يأخذ بعنقه فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. ويأتي أصحاب المظالم، أصحاب الأموال الذي اختلسها أو أكلها بالباطل يطالبون، وما أحد يقف معك، ما أحد سيقف معك. فانتبه يا أيها المسلم، انتبه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن ترزقنا التوبة النصوح. اللهم إنا نسألك التوبة النصوح. اللهم إنا نسألك التوبة النصوح. اللهم يا رب العالمين نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وجوارحنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تكتبنا من أهل الجنة، وأن تكتب لنا الهداية التي لا نضل بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وعم بالأمن والإيمان يا رب العالمين سائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.